قال أنا قال يا أيها النبي

Oh! الفل اهو ان شاء الله. الله الله. يا فأشار إليه. وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَوْمَ